ويتفرع على ذلك. نعم. يتفرع على ذلك القول صلى الله عليه وسلم لما قال خالف المشركين وعفوا لحرق الشوارع. فلما كان هنا مخالفة المشركين كان من اللازم أن تكون إعفاء اللحية واجب. تمام. إذن النهي هنا على سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة؟ لماذا؟ لأنها فيها مخالفة المشركين. استفدنا فوائد من هذا الحديث. حاتم، ورع الصحابة، من أين أخذت هذا؟ من سبب الحديث. أين يظهر ورع الصحابة؟ ألقاه أرض. صح. نعم. عن النفس. أين يظهر ذلك؟ عندما ألقى. لا. لا. نعم. قال أنه أمره بذلك من قبل وذكر سبب هذا الحديث. وذلك دفع الشبهة على نفسه. أخبره ما حصل ثم صار هذا الحديث، وإلقاؤه أيضا يدل على دفع الشبهة عن نفسه. صحيح. نعم. رحم قول صلى الله عليه وسلم رحم أمر بالدفع، رحم الله أمر دفع الشبهة عن نفسه. الغيبة، الغيبة عن نفسه. نعم نعم. الرجل قد يخاط الصالحين والعلماء ويكون جاهلا بالحكم أو يكون جديد بالفهم، واستنبطنا ذلك من خادم وحضيفة. صحيح. أحسنت. جمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط الحكم على العلم مع العلم. جيد. بس هنا نهي على الفهم والشرف في آيات الماء والسنة، وهذا النهي على أن يشمل الرجال والنساء، كان ليس فيه تخصيص يشمل الرجال فقط، وقلنا هذا النهي عام يشمل الشرب والأكل أو القليل أو الكثير، وعام أيضا في مسألة أخرى، فهو عام من ثلاث وجوه. نجيب. وعام قليل الكثير في استعمال قليل الكثير، وعام كذلك في كل عند أنواع الآن، حتى أنا أحيط بهما بالفرشات والملاعق، يعني كل ما يستعمل. يعني إنسان يريد أن يستعمل شوكة بس يلحق. نعم. ما رأيكم في الآنية التي تكون مغطسة تغطيصا في الذهب أو الفضة؟ هي أصلها ليس الذهب ولا الفضة، لكن تغطيصا فقط، فهي أصلها من نحاس مثلا تغطس تغطيص. حكم نفس الحكم. هل يتفرع على ذلك عدم جواز العمل في مصانع تصنع مثل هذه الأمور؟ ها؟ نعم، لا شك يتفرع على هذا أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في مصانع تصنع هذا النوع من الأواني، لأنه يعين على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نمشي. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم للناس بترغيبهم بما عند الله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أحسنت. نعم. لما ضيع حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر الحكم وذكر معه هنا، أنتم لا أسمع بعضكم بعضا. في هذا ماشي. كنا اختلف على العلماء رحمه الله في مسألة في بيان هذه العلة، يعني عن التحريم الأكل والشرب في أنية دهن الفضة. فمن العلماء من قال العلة في ذلك تضييق النقدين، لأن بذلك يضعف الاقتصاد. وقلنا هذه علة عالية، لأن لو كان النهي بذلك لشمل أيضا عن ذلك، لشمل ذلك لشمل أيضا التحلي. نعم التحلي.